إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، نبتدئ اليوم إن شاء الله بالقسم الثاني والكلام على آل البيت وفضل آل البيت، حتى ننتهي من هذا القسم ننتقل بعد ذلك إلى القسم المؤخر، وهو الكلام على رفعة هذه الأمة، وأن الله جل وعلا ما خلق هذه الأمة إلا للتقدم وإلا للتمكين، وبإذن الله تتبوأ هذه الأمة مكانتها مرة أخرى بإذن الله، وتكون شامة على جبين الأمم ولا تكون زيلا للأمم بحال من الأحوال. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه أمين. وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضائل أهل البيت. نعم، يعني سأذكر أثار الحديث التي تبين لنا فضل آل البيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني سألت الله لكم ثلاثا: أن يثبت قائمكم، ويهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلكم، وأن يجعلكم جودا رحماء. فلو أن رجلا صف بين الركن والمقام فصلى وقام، ثم لقي الله عز وجل وهو ينقص أهل بيت محمد دخل النار. وعن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون إلا في هذا الحي من قريش، هم أوسط العرب في العرب وأقرب في العرب من العرب، ألا لا تقدموا قريشا. تكفيكم الثقلين. قال رحمه الله: عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه، فقال له حصين: يا زيد، لقد أكرمك الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه، حدثنا يا زيد ما سمعته منه. قال: فقال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، إنما أنتظر أن يأتي رسول من ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله. ماشي، تفضل. فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به. فرغب في كتاب الله وحث عليه، ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله حبل الله ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. جزاكم الله خيرا. أهل البيت لهم التعظيم والتبجيل، أهل البيت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله به بحب أهل البيت، فبحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب أهل البيت، وبحب الله جل في علاه نحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم أهل البيت واجب شرعي على الأمة بأسرها وتبجيل هؤلاء الأمالد الأشراف الذين شرفهم الله جل في علاه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الأمة نحو هؤلاء الأمالد الأكارم الأفاضل الحب والتعظيم والتبجيل والتربي على هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لا، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء عندما قال: تركت فيكم الثقلين، وذكر كتاب الله، وطبعا تضمينا مع كتاب الله جل في علاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكتاب الله منوط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قد قال الله جل في علاه: واذكرنا في بيوتكن ما يتلى في من آيات الله الكتاب والحكمة السنة. وأيضا قد بين الله جل وعلا بأن السنة مبينة للقرآن في غير ما موضع من كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأيضا قد قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة يتلازمان وهما وحي من الله الرحمن جل في علاه. فيقول الإنسان تركت فيكم كتاب الله يعني وسنة النبي وسنته. تركت فيكم كتاب الله. وفي رواية أخرى قال تركت فيكم كتاب الله وسنته. وقال تركتكم على المحجة البيضاء عض عليها بالنوادي زي ما تكلم في السنة في الرواية الأخرى. الغرض المقصود أنه لما يقول كتاب الله مفسرة في الأحاديث الأخرى بكتاب الله الذي يناص بسنة الإنسان ولا يمكن أن يفترق بحال من حال يتلازمان يترافقان يتوافقان وبينهما تبيين وبينهما تفسير تبيين المجمل أو تفسير المجمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب العزيز كتاب الله جل في علاه. وأهل بيت وقال أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت. وفي رواية أخرى تصفيكم الثقلين وذكر كتاب الله قال وأهل بيت وعترتي وأهل بيت وعترتي يوصي بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجفاء العظيم ألا يعلم أحد مقدار وعظمة وقدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نوسع الدائرة ونبين من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل من زعما يمكن أن يكون صادقا فيه أو يكون محقا فيه أم يكون كاذبا أم مخطئا. هذا الذي سنبينه وساحة العلم هي التي يستنير بها الإنسان ليسير على درب الصالحين. من هم آل بيت النبي؟ أولا الآل أو الأهل لغة هو آل الرجل زوجه آل الرجل زوجه هذه لغة كما قال الخليل فهذا أمر مجمع عليه آل الرجل زوجه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لما هيأت المرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة بعدما دخل على زوجه الجديد فقالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك كيف وجدت أهلك. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم على الصحابة خيركم لأهلي من بعدي. فكان عبد الرحمن عوف ينفق كما قلنا كان له حديقة أو بستان بأربعين ألف بأربعمائة ألف باعها وأنفقها كلها أنفقت بها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي من بعدي يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أزواجه كما فعل عبد الرحمن ابن عوف. فإذا هو في اللغة زوج الرجل أهله. أما في الاصطلاح فعند أهل العلم أربعة أقوال وأربعة أقوال عندما تقف تحسبها مختلفة وهي متوافقة متضافرة متوافرة. ولذلك لا أفصل القول على العادة بسرد كل قول بدليله والنظر إلى الراجح والمرجوح لأنها تتوافق وتنصب في أمر واحد كما سنبين. لكنها أربعة أقوال في الشكل الظاهر. القول الأول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرم عليهم السرقة. طبعا انا سامر المرور الكرام دون التفصيل في الادله لان المسلم لما اخذ بيد الحسن عندما اخذ من الثمره قال كخ آل محمد يحرم عليهم الصدقه يعني الزكاة. وقال في الوقت الاخرى انما هي اوساخ الناس فبعد الحسن عنها. فقال كل من حرم عليه الزكاة او الصدقه فهذا هو من آل بيت النبي يحصل زي بنو هاشم وبنو المطلب. وقال العلماء القول الثاني قالوا بل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه وذريته البيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته. والأمر أيضا لا يبعد أن نقول بأن القول الأول هو القول الثاني والقول الأول غير صحيح. فالقول الثاني وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهله من أزواجه أزواجه وذريته. ونتعقب مع هذا طويلا أن هذا الأدلة على ذلك كثيرة كما تروين أن من آل بيت النبي أزواج النبي. فمن زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيت النبي ثم يسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتهم زوجي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل فاحشة مصيبة كبرى كذب فعله وقوله وزعمه. الغلط المقصود آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته. وستأتي الأدلة بالتفصيل على ذلك إن هذا هو القول الذي يلملم شمل الأقوال الأربعة. القول الثالث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن متبع لسنة السلام. أخرجوا بذلك أهل البدع قالوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن متبع لآل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي. وفي رواية عندما قال في هذا الصحيحين الأمة حول النبي صلى الله عليه وسلم ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من أمته بيده الشريفة شربة ماء لا يرفع بعدها أبدا من حوضه. قال ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصحابي. في رواية أخرى وهذه رواية يعني مقلقة لكثير من الذين اتهموا الصحابة بالنفاق بهذه الرواية قال أمتي. فقيل يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. إذا لو كان أولياءه لم يختلجوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع قال كل بار تقي هو من اولياء الاسلام. لان الاسلام قال ان ليس الفلان من اوليائي انما ولي كل مؤمن تقي بار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه الاربعة تنصب في القول الثاني وهو آل بيت النبي. ان كان المفهوم بالمفهوم العام فكل من اتبع طريقة الانسان، كل من تمسك بسنة الانسان وعض عليها بنوارس، كل من اخذ بكتاب الله جل في علاه وصار على نهج الصالحين وضرب السلف المتقين فهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او من آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم العام. اما المفهوم الخاص فهو ينصب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه وذريته، والأدلة على ذلك كثيرة. اما الذرية فهذا باجماع الحسن والحسين وفاطمة وعلي وبنو أجمع من الطلب، هؤلاء بإجماع من آل بيت النبي. ولذلك لابد أن نبين الأدلة لتثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة في ذلك. نبدأ بالتنصيص من السنة ثم بالآيات التي فيها إشارات دلة على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحديث الصريح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قالوا يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أوسع السور. هذا وجدناه من كلام سنن اللهم صل على محمد، ثم قال وآل محمد، فطلبنا التفسير لأن آل محمد الآن مجملة ونريد التبيين ونريد التفسير. فقلنا البخاري قد قعدنا قاعدة عظيمة جدا، قال ويفسر الحديث إيش؟ الهوى والوجه، صح؟ لا، الحديث يفسره الحديث أنت تدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. فإن كنت تطلب مراد النبي إما أن يبين لك هو ذاته بأبي هو أمي مراده، وإما أن تبحث عن القراءة المحتفة المقوية لمراد المبين لك مراد المسلم. فإذا جاءك الحديث الآخر مفسر ومبين لمراد المسلم فحيها لن قف عنده ولا تتعداه. قال المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ضربنا التفسير فوجدناه أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لما سئل الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آل محمد بأزواجه وذريته. فإذا دخلت هنا الرواية الثانية أدخلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا لا نحتاج لأي شيء بعد ذلك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. آل محمد تساوي في الرواية الأخرى أزواجه وتساوي أزواجه وذريته. الدليل الثاني أيضا المعقد لما نتبنى بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون دخولا أوليا في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ارزق، هذا حديث بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزق آل محمد كفافة. وفي رواية اللهم ارزق آل محمد قوتا. فنظرنا إلى آل محمد بنو العباس كانوا من أغنى الأغنياء، فهل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفيهم ويأتيهم بالرزق قوتا وكفافا؟ لا والله، لأنهم كانوا من إيش؟ من الأثرياء. يبقى إذن هذا الدعاء لا يدخل فيه العباس، والعباس من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يقول السلام آل محمد يبقى هذا عام ما يراد به الخصوص، فقلنا نبحث عن الخصوص من، لأن ليس كل آل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء كما قلنا بنو عباس كانوا من الأثرياء فما كانوا فقراء. فإذا المخصوص بالدعاء هذا هم من الذين يحتاجون إلى الكفاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد كفافا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. فنظرنا فقلنا نبحث وننقب عن الأحاديث لأننا بالقاعدة سرعة نبحث عن مراد السلام. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. فأنا أبحث عن مراد رسول الله وأدل الدليل إلى مراد رسول الله هو رسول الله أو كلام الصحابة الذين يعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرائن القوية المحتفة التي تبين ذلك. فبحثنا فوجدنا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما شبع آل محمد، تتكلم عن من عائشة؟ ها عن نفسي عن نفسي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد من خبز ومأدوم ثلاثة أيام حتى لحقت ربه جل في علاه. ثلاثة أيام متتاليات لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاءه الطوفان يكتب ويبعث إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التسعة هل عندكم من طعام؟ يقولون لا والله، حتى يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز ولا مأدوم قالت ما شبع من خبز, قالوا محمد ما شبع من خبز ولا مأدوم ثلاثة أيام حتى لقي الله جل في علاه. فعلمنا أن قول السلام اللهم ارزق آل محمد يقصد بذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة التي تدل على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت أن الله جل وعلا قال الآية مهمة جدا, إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أول الآية يا نساء النبي, فإذا انظر إلى السابق واللاحق واذكرنا ما يبدأ في بيوتكن من آيات الله والحكم. فالسابق واللاحق كما قال علماؤنا قاعدة مهمة جدا, السباق والسياق من المفسرات ومن المقيدات, والسابق واللاحق هما يبينان لنا المراد من الآيات. فلما يقول الرجل على وصد الباب بنساء السلام ويختم بنساء النبي صلى الله عليه وسلم, وفي المنتصف يقول الله جل في علاه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت, فإننا نقول دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية دخولا أوليا. وإن كان ابن كثير يرى أن هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الحق أنها ليست نصا, إذ النص جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة المنصفة. قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرت مرحل أسود به شعر, فجاء الحسن فأدخله تحت كسائه, ثم جاء الحسين فأدخله تحت كسائه, ثم جاءت فاطمة فأدخلها, ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فأدخله تحت ردائه, ثم قرأ قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذا الدلالة الواضحة هنا الصريحة بأن الدخول الأولي في التنصيص على الخمسة هؤلاء الحسن والحسين وفاطمة وعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم, إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت الرجس أهل البيت. وإذا نظرت وجدت بأن الأدلة سبقت وأيضا السياق والسباق واللحاق من المفسرات تبين أن أيضا آل البيت يدخل فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة كثيرة جدا تثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك, تسأل عن زوجها, ولو أخطأت في اللفظ لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرها على خطأ. وأيضا كما قلنا بأن عبد الرحمن بن عوف فهم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم لأهلي من بعدي, ففعل ذلك عبد الرحمن وأنفق ماله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي إيش يقصد بها؟ يقصد بها العم والخال, العم وابن العم والجد, أم يقصد بها الزوج؟ الزوج, لأنه قال وأنا خيركم لأهلي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله كيف كان يصنع مع أزواجه, فهذه فيها أيضا دلالات واضحة جدا على أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يدخل دخولا أوليا الحسن والحسين وفاطمة بالحديث الذي ذكرناه, وأيضا بنو العباس وبنو المطلب, لأنهم أيضا كما أجمع العلماء لا يستحقون أو لا يأخذون الصدقة, ويحرم السلام عليهم الصدقة لأنهم من آل البيت. فضل آل البيت جاء إجمالا وجاء تفصيلا. إذا قلنا آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت, وأيضا من آل البيت الحسن والحسين وفاطمة وعلي, فنقف عند هؤلاء وكفانا أن نتكلم عن هؤلاء حتى نبين الأباطيل والأكاذيب التي تشاع بين الناس, بين فاطمة وبين أبي بكر وبين علي وبين أبي بكر, والنزاع الذي يحدث حتى يفسد ذات البين بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة, ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, فننطوي تحت حبل الله جل وعلا تحت راية الله وراية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نجتمع. الغرض المقصود إن كان من آل بيت النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد مدحهن الله جل في علاه في كتابه في غير ما موضع من كتابه, دلالة واضحة جدا على عظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, لهن التبجيل ولهن التعظيم ولهن الاحترام ولهن الوقار, لأنهن في منزلة الأمهات كما قالت النبي كما قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهنا كما قال علماؤنا لما يذكر الله جل في علاه بأن عائشة أم المؤمنين أي أنها وأن صفية وأن زينب وأن أم سلمة من أمهات المؤمنين بأن لها التعظيم والتبجيل ولها الاحترام والوقار. لذلك انظر كيف كان علي بن أبي طالب نفسه يتعامل مع عائشة رضي الله عنها يوم الجمل وهي ما خرجت والله أبدا للقتال وما خرجت إلا للمصالحة وإصلاح ذات البين، لكن الله له في ذلك حكم. فجاء بعد المقتلة العظيمة التي حدثت عند الجمل فقال لها يا أم، يقول لعائشة يا أمي وهو تصغر سنه، يقول يا أمي أتحتاجين شيء؟ قالت لا والله، حتى جهزها ورحلها إلى مكة معززة مكرمة وقاتل الخوارج من أجل أنهم أرادوا أن يسبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. القرص المقصود فقد بين الله تعالى المكانة العليا التي تبوأتها أو تبوأ هذه المكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وأزواجه أمهاتهم، أي هي له أم تكون لها التبجيل والإكرام والإعزاز والاحترام والوقار. دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بعد ما بعثه الصحابة يريدون التفقه في دين الله الذي أولاه، والفقيه الحميراء هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندها من علم من العلم من سنة الرسول الكثير والكثير، فجاء يسألها على استحياء فقالت لا تستحي إني أمك، فسلم بدلك، تبين له أن لي الاحترام والتعظيم وأنا محرم عليك، فسلم بدلك وأعلمك، حتى بين لها مسألة أن الرجل إذا يعني أحدث أجنب دون أن يجامع عليه غسل أم لا، وأيضا مسألة الإكسال سئلت عن هذه المسائل وقد أجابتها على أنها أم لهؤلاء، ولذلك الله جل وعلا قد بجل وقدر مكانات وعظم شأن هؤلاء وقدر هؤلاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأزواجه أمهاتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء، قال الله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، أجمع المفسرون على أن الله جل وعلا يبين أن هؤلاء عند الله تعالى لهن المكانة العليا الراقية السامية، ولا أحد من نساء العالمين يداني هؤلاء أو يسامي هؤلاء في العالمين يعني في عصرهم وما بعدهم. أما من كان من الأمم السابقة كمريم وآسيا هذا سيأتي ذكر الحديث عنهن، لكن الغرض المقصود يقصد الآية المعنى والتفسير فيها بأن الله جل وعلا يبين لا أحد من النساء يساوي هؤلاء النساء النسوة التي اختارهن الله جل في علاه أزواجا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا فإن الله جل في علاه قد شرف هؤلاء النساء بقوله جل في علاه ومن يقنط منكن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ومن أحد أخذ الأجر مرتين إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلا الذي آمن بنبيه فكان من أهل الكتاب ثم آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا إظهارا لشرف هؤلاء النسوة التي اختارهن الله جل في علاه أزواجا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الشرف وإلى عظمة ديانة هؤلاء النسوة عندما قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يختارنا الله أو يختارنا الدنيا، فقال الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله إلى آخر الآيات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات على عائشة وقال استخبري أبويك أو راجعي أبويك، لا تأخذ القرار في لحظة واحدة لأن روي في الأمر وتريثي حتى تأتينا بخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال علماؤنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها تتريث أو تروي في الأمر حتى لا تتسرع فتخسر رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ولها ما لها من المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عمرو بن العاص كما في الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ الناس، هذا عموم يعني رجال ونساء الناس. فقال عائشة صدر الباب بها فقال اسأل النساء اسأل عن الرجال. لذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال روي في الامر ترياكي راجعي ابويك، لانه يعلم انها لو تسرعت في رأي ابو بكر لا يرضى لها الا الرفعة، والرفعة لا تكون الا بملازمة هذا الرسول الكريم الامين صلى الله عليه وسلم. حتى تنظر الى الاجابة الرائعة السامية التي جاءت بها عائشة ثم اجابة اخرى عتبها عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت يا رسول الله استخبر او راجع ابوي فيك يا رسول الله اخترت الله ورسوله، لكن لا تخبر احد من نسائك على ذلك، لا يكون لها السبق يعني ولا لها السبق. لكن انظر الى النبي الكريم، انظر الى الرحمة المهداة، قال ما بعثته معثرا ولا متعنتا، لما حتى اذا اخبر كل واحدة بان عائشة اختارت الله ورسوله كل واحدة ماذا تقول؟ تقول ولما تتقدم علي بل انا ما اختار الا الله ورسوله، يشجعهن ايضا على الاختيار السديد الصحيح. والله ما اختارهن الله جل وعلا لنبي الا وهن اهل لذلك، والله حكيم عليم. فدار النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه حتى خيرهن بهذه الآية العظيمة، وكل واحدة منهن الفاضلة الكريمة العزيزة الجليلة السامية الراقية في الخلق وفي الزهد في هذه الدنيا وطلب الآخرة، اختارت الله واختارت رسوله. لذلك علماءنا أجمعوا على أن أفضل النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من كنا معه على عصمته ومن ماتت عنه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد الإجماع اختلفوا من أفضل واحدة منهن، وكان الاختلاف عريض جدا في خديجة وعائشة، لكن أجمعوا واتفقوا على أن أفضل نساء السلام خديجة وعائشة، وعائشة وخديجة، لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، إذا قلت خديجة لا أصدره ولا قلت عائشة لا أصدره، لكن بعدما أجمعوا على فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمعوا مرة ثانية على أن أفضلهن خديجة وعائشة أو عائشة وخديجة، ثم اختلفوا فيما بينهم من أفضل خديجة أم عائشة، فقوم قالوا أقوال ثلاثة طرفان وواصل كما سنرين في كل المسائل طرفان وواصل، قوم قالوا عائشة، قوم قالوا خديجة، قوم قال نتوسط ونجمع بين القولين، وهذا هو الراجح الصحيح. الذين قالوا بخديجة قالوا خديجة أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة، حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما لخديجة، والنص الصريح عندما قالت عائشة رضي الله عنها غيرة شديدة جدا كلما يدخل أصحاب خديجة، كلما يذبح يوزع في أصحاب خديجة، فقالت ما بك من رجل من امرأة حمراء الشقين، أو قالت عجوز شمطاء، يعني اختارت الشعر الأبيض الأسود فيها، يعني أبدلك الله خيرا منها، فقال السلام وهو يقسم والله ما أبدلني الله بخير منها، ما أبدلني الله خيرا منها. فلما قال ذلك قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن خديجة أفضل من إيش من عائشة، وأخطأوا والله. كيف أخطأوا يا طلبة العلم؟ لا أحب السنة من أجل ذلك، لكن الحمد لله فيها مسائل أيضا. كيف أخطأوا؟ ماذا دكتور؟ مش ممكن في اليد مرفوعة، أنا قلت إيش الدكتور ما عنده هيموتني هو كمان. محمد وإيش يعني إيش تو تحتمل أن هي أصلا أيضا فوقها؟ ثم تحتمل أن هي فوقها قريب، بس إيش هذا كده؟ أنا حمود كده، خيبة أمل بالنسبة لي. ها انتوا بتعملوا ايه؟ انا في الشمال وانتوا في المغرب، انا في المشرق وانتوا في المغرب، انتوا عمالين تبحثوني على فضائل هذه او تلك. انا اقول الان برد على العلماء الذين استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ابدلني خيرا منها، قالوا هذه دلاله واضحه جدا على ان خديجه افضل. لا هو محمد اقرب الناس قولا في هذا الباب دكتور. لا لا لا لا لا لا, لا. مش المفهوم، قل المنطوق، قل مع المنطوق فتأتي بالإجابة. هو هذا إيش المنطوق؟ المنطوق هو ما نفى ما قدم خديجة على عائشة، النفي فقط هو إيه؟ أن تكون عائشة أفضل، النفي فقط هو أن تكون عائشة أفضل، وليس ذاكرا أن خديجة أفضل. والله ما فهمين، والله حتى هذه ما فهمين. لما يقول صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا من عائشة، هي تقصد مين عائشة؟ هي عندما تتكلم عائشة مع نفسها تقصد مين؟ ما تقصد إلا نفسها، وما كانت يعني تريد أن تظهر مكانتها إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت تنظر في الحبشة وهم يلعبون فقالت أضع خدي على خده ويقول انتهيت، تقول لا، وتقول ما بيه من شوق للنظر لله، لكن حتى يعلم نسائه مكانتي من إيه؟ شو خدها خد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها انتهيت، دلال عظيم جدا لعائشة. فهو كان أهم شيء تبين مكانته رضي الله عنه وارضاه. فلما قالت له ما بك من امرأة حمراء الشدقين، عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها، وهي التي نوهت قبل ذلك بخيريتها على خديجة أنها قالت يا رسول الله لو دخلت بستان تأكل من ثمري، فهذا البستان سبقك فيه أناس يأكلون من ثمري، أفضل أم تدخل بستان ما أحد قد أكل من ثمري؟ إيش الأفضل؟ الإجابة إيش الأفضل؟ هي تقصد إيش بقى وتعني إيش؟ كل نسائك سيبات واني بكر، يعني انا الايه دائما بتتقدم بهذا. لذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم ابدلك الله خيرا منها، وهي ترى ان هي افضل النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الخيرين، نفى ان تكون عائشه ايه افضل، فاهم؟ لكن لم يذكر تصريحا ان خديجه افضل، ولم يحدث ذلك، حتى لما بين فضل خديجة كما سنبين ما ترك الأمر على إطلاق، لا ده ساوى، ده أعطى دليل فيه إشارة لمن قال بفضل عائشة عليهن كما سنبين. غرض المقصود الذين قالوا بفضل خديجة استدلوا بهذا الحديث وليس لهم ناقة ولا جمل في هذا الحديث. استدلوا أيضا بحديث صراحة فيه قوة في النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع خديجة فجاء جبريل فقال أقرئ خديجة من ربها الكلام. أقرئ خديجة من ربها السلام. ما الذي سلم عليها؟ الله. مش جبريل؟ جبريل ناقل الله الذي سلم. وجبريل قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. فقالوا أقرئ خديجة السلام وكان جبريل المبلغ من الله جل في علاه. فنظروا إلى عائشة قالوا السلام قد وصل لخديجة ووصل السلام لعائشة. وانظر الفرق بين السلامين يبين لك الفضل بينه أو الفرق بين الفضلين. قلنا نظرنا فوجدنا السلام الأول جاء من الله. أما عائشة رضي الله عنها دخل عليها السلام فوجدها في حالة. فبعدما دخل عليها قال جبريل جاءني يقرئك السلام. فقالت أقرئه السلام ترى ما لا أرى أو قالت يرى ما لا أرى. فقالوا من المسلم؟ جبريل على عائشة. ومن المسلم على خديجة؟ انتهى الأمر. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا استدلوا بفضل خديجة على عائشة بأن خديجة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وعائشة تزوجها وتزوج عليها كم وكم قد تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا أيضا مضروب هذا استدلال مضروب لأنه ليست فيها دلالة أنه إذا تزوج عليها يكون قد يعني خفض من شأنها او من مكانتها. لا والله. وكان الزواج زيجات السلام اكثرها كانت لمصلحة عامة لمقاصد شريعة معينة والا فما كانت المسألة مسألة زواج من اجل التشهي او من اجل الزواج من اجل نفس الزواج. لا والله. الغرض المقصود هذه الادلة التي استدل بها القوم على فضل خديجة. وايضا من هذه الادلة قول المسلم كامل ان الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع ولم يذكر منهن عائشة. ذكر قال خديجة وفاطمة وآسيا بنت مزاحم وإيش ومريم رضي الله عنها أرضاه. قال هذه أيضا تبين لنا كفة خديجة رضي الله عنها أرضاه. صراحة فضل خديجة فضل لا يعني يستعصي على الإنسان أن يحصيه. وأما الذين قالوا عائشة أفضل قالوا أما عائشة أفضل بما بينت لأنها تزوجها من سلم وهي كانت بكرا. هذا تفضيل عائشة رضي الله عنها. قالوا أيضا من فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عمرو بن العاص جاء فقال للمسلم من أحب الناس إليك؟ قال خديجة. لا ما قال ذلك. قال إيش؟ قال عائشة. ولما يقول المسلم عندما يسأل أحب الناس إليك يدخل فيه الميت والحي. في حد فهم شيء؟ الناس هذا الألف لم استغرقية ولا مش استغرقية؟ والاستغرقية يعني إيش استغرقية؟ يعني يدخل تحتها الحي ويدخل تحتها إيش؟ الميت. فقال ابن العاص من احب الناس اليك؟ قال عائشة. وما قال خديجة. واحب هنا افعل تفضيل هذه فيها واضحة على تفضيل عائشة رضي الله عنها. ثم قالوا ما عندكم كمل من الرجال كثير ولكن النساء الا اربع. لا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرها مريم بنت عمران خيرها اسيا بنت مزاحم خيرها خديجة خيرها فاطمة. ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وهذا تقديم لعائشة وتقديم لعائشة على النساء لأنه قال طبعا العرب هم الذين يعرفون ذلك يعرفون كيف كان سيد الطعام عندهم والسرير المقدم على كل الأطعمة. فخاطبهم بما يعقلون يعني هذه هي المقدمة. فقال وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على الطعام. هنا كفتان وكفتان قويتان صراحة فيهما ما فيهما من الخير. والحمد لله كل أزواج الإسلام في فضل وفي خير. لكننا ندين الله جل وعلا بما رجحه شيخ الإسلام تيمية وقد بينه أجلاء ابن القيم وقال وتصالح القومان أو تصالح الفريقان على فضل خديجة وفضل عائشة. فخديجة فضلها يعرف في مكة فهي أفضل ولا أحد يساوي خديجة في مكة عندما كانت أما حنونا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صاحبة أيضا مشيرا معززا وموفقا. خديجة في مكة كانت افضل لان الرسول كان احوج ما يكون لمن يعني يسدده ويوفقه ويكون معه حين اللهواء وحين الشدة. عندما دخل عليها وقال زملوني زملوني دثروني دثروني فماذا قالت اللبيبة القريبة؟ قالت لا والله لا يخزيك الله ابدا. ثم قالت له انك تقري الضيف او تكرم الضيف وانك تصل الرحم وانت تكسب المعدوم. الاقوال التي قالتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهدت على ذلك بان من حباه الله هذه الاخلاقيات الساميه لا يمكن ان يخزيه الله جل وعلا. وقد كان عندما ذهب الى ورقه بن نوفل وهذه دلاله على عقلها الراجح رضي الله عنه وتوافق عظيم جدا بين عقل خديجه وعقل عائشه. ف فيما عقل راجح راجح حقا ان هذه حفظة صلى الله عليه وسلم وكانت تفتي بالناس وكانوا احرص ما يكون الى علم النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال وفضل عائشة يظهر في المدينة لا احد يدانيها ولا يساميها في المدينة. فاذا الكفتان تساوتا في مكة وفي المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 10 سنوات وعاش في المدينة 13 سنة. فكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تحفظ على رسول الله وتعقل على رسول الله وتبص ذلك في الميادين وتبص ذلك بين الناس علما ينتشر بين الناس. وهي اول النساء فضلا وشرفا بهذه الآية العظيمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن فضل ولهن التعظيم ولهن التبجيل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ألا قطع الله لسان من يتجرأ على واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو على عرض من أعراض النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك التنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم حبه كيف يزعم حبه ويتهم زوجه. نعوذ بالله من الخذلان. ومن قال بأن عائشة فعلت الفاحشة كما كررت كثيرا لا تحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة بحلم الأحوال مكذب لله جل في علاه لأن الله عاقل أولئك المبرؤون وقد برأ الله من فوق 7 سماوات وإلا لما يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيخشى تقية من النبي صلى الله عليه وسلم تقية عن عائشة؟ لا والله. فلما يسكت عليها لو كانت هي كذلك فقد برأها الله من فوق 7 سماوات وهي أعظم النساء قدرا وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدرا في حياته. وقد قال رجل عندما كان في حرب الحرب المشؤومة بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين الزبير وطلحة وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سبها الرجل فقال له عمار بن ياسر قال له كلاما عظيما قال له اغرب منبوحا مقبوحا والذي نفسي بيده إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وقال إنها حبيبة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة حتى ولو كانت مخالفة لنا في الرأي. الله جل وعلا يختبركم به أتطيعونه أم تطيعون اجتهادها. ولذلك أخبر الأخ الكريم بأن بعض مشايخنا الأفاضل كان بيقول بينقل عن أبي بكر وكلام من أبي بكر لأنه اعتزل مسألة الفتنة والقتال مع أهل البغي لما علم بقتال علي بن أبي طالب لطلحة والزبير وتقودهم من عائشة قال الخسارة عليك الخسارة عليك حتى لو ما كانت المسألة مسألة قتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح الله قوم ولوا أمرهم إيش ولو كانت عائشة رضي الله عنها ما أحد يولي أمره لامرأة بحال من الأحوال. الرجال قوامون على النساء. الغرض المقصود عائشة رضي الله عنها حب النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها حبا جما كفاها فخرا وشرفا وفضلا أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم على إيش بين سحر ونحر وكان ينام على فخذها رضي الله عنها وأرضاها بابي هو أمي عندما دخل عروة أو غير عروة لما دخل عليها ما عبد الله الزهري لما دخل عليها بالسواك او غيره على ما اذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذها تمرضه وهو يقول في مرض موتي يقول اين انا اليوم اين انا غدا انا اين انا اليوم وكلهن يعلمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يمرض عند عائشة من حبي في عائشة رضي الله عنها. ولذلك كان الصحابة من أذكى الناس كانوا يتلمسون يوم عائشة فيبعثونها بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. لذلك كانت المسألة شديدة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود كلهن فضل وكلهن عظمة وبهاء ونسأل الله تعالى أن نكون ممن يبجلهم وممن يعظمهم وممن يتربى عليهن رضي الله عنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد من أصول أهل السنة والجماعة أنهن جميعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وهذا بالنسبة للقسم الأول أو للطائفة الأولى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكسائه فأدخل الحسن وأدخل الحسين وأدخل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأدخل علي بن أبي طالب ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. أما فضل علي فقد تكلمنا عنه. أما فضل فاطمة فحدث ولا حرج. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها التي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في فضل فاطمة ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت أشبه الناس بدل النبي صلى الله عليه وسلم بسمت النبي صلى الله عليه وسلم بمشي النبي صلى الله عليه وسلم. لما تمشي تقول يمشي كما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رضي الله عنها وأرضاها إذا دخلت على رسول الله قام لها وذهب إليها فأخذها فقبلها فأجلسها مكانه وكان إذا دخل عليها قامت له فأخذته فقبلته فأجلسته مكانه ما مكانها رضي الله عنها وأرضاها. لما دخلت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في مرض النبي صلى الله عليه وسلم المدهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فارتجفت فسارها فبكت ثم سارها الثانية فضحكت. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليها عائشة وانظر إلى الفضل بينهن. فذهبت إليها عائشة قالت بما لي عندك من مكانه. وإيش المكان؟ يتقاربان في السن طبعا. ها بما عندي لي عندك من مكانه. إيش المكانة؟ لا ممكن فضلها تكون أكبر من عائشة وهي تقول لها أنا مكانتي عندك إن أنا إيش أمك. وفاطمة تعلم ذلك وتقر بذلك أنها من أمهات المؤمنين. صحيح ولا لا؟ بما لي عندك من مكانه بما سارك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعدما مات الإنسان ما ارتضت أن تقول لها في حياتي، فأفشت ذلك بعدما مات الإنسان. فبعدما مات الإنسان قالت نعم قد سارني الأولى، فقال أن هذا المرض هو الذي سيموت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت. ثم سارني بأنني أسرع نساء أسرع آل بيتي لحوقا به، وسارني بأنني سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاه. فعائشة رضي الله عنها هي سيدة نساء أهل الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفاطمة تقول أو فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران، ممكن تساويها ممكن تتفوق الأمر فيما فيه من البحث، لكن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه قال في الإنسان سيدة نساء أهل الجنة. وقال الإنسان خيرها أربع أو خيرها فاطمة، خيرها خديجة، خيرها فاطمة، خيرها أسيا بنت مزاحم، خيرها مريم بنت أمراض. ففضل فاطمة رضي الله عنها فضل عظيم. عائشة نفسها كانت تبين فضل فاطمة وتقول ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة رضي الله عنها إلا ما كان من والدها الذي ولدها، هو أبوها أصدق لهجة. قالت ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. والصديق يكون في علو وسمو عظيم كما كان صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ففاطمة رضي الله عنها وأرضاه أم الحسن أم الحسين، وكانت دائما يدخل عليها الحسن والحسين، تأخذ الحسن والحسين وتقول بأبي شبيه بأبي لا شبيه بعلي كما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة قد اخترع بعض الملفقين بعض المرجفين بعض الذين يكذبون على التاريخ ويفسدون بين ذات البيت، فقالوا ان فاطمة ماتت غاضبة على من؟ على ابو بكر، وابو بكر قد بخس حق فاطمة وسلبها حقها، وهذا زيف وزور وبهتان وكذب، وهذا يعني تقدم بين يدي الله ورسوله. الاصل ان فاطمة رضي الله عنها اجتهدت فاخطأت كما سنبين، وان الحسين والحسن وان الحسين اجتهد فاخطأ كما سنبين، والناس في ذلك طرفان واصل. قال نقول فاطمة قد اجتهدت فاخطأ، واجتهد العباس فاخطأ، واجتهد علي بن ابي طالب فاخطأ، واجتهد ابو بكر، واجتهد عمر، واجتهد عثمان فاصابوا، ولكل اجر وكل باذن الله مغفور له وكل مرفوع عند الله جل في علاه. اما فاطمة فاجتهدت، كانت تريد ارث النبي صلى الله عليه وسلم من فدك ارض فدك وايضا من سهم خيبر، فذهبت مع العباس في رواية ذهب العباس وعلي بن ابي طالب، فذهبوا جميعا الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا نريد ارث ابينا. قال نريد ارث ابي، وهي يقول اريد ارث ابن اخي العباس، وعلي بن ابي طالب يقول اريد ارث ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين هذه الدلالة واضحة جدا ان البنت لها في الارث ولا ليس لها في الارث. ترث بايش؟ هي ترث بالعصبة ولا ترث بايش؟ بالفرائض. ترث بايش يا شعبة؟ ها بفريضة من كتاب الله جل وعلا للبنت، فرض الله لها وقدر لها قدرا في الكتاب وهو النصف. أرادت الإرث من أبيها، وأراد ابن أبي طالب الإرث ابن عمه، وأراد العباس عمه أن يرث أيضا من المسل. فقال أبو بكر قال لا إرث لكم، ثم ذكر حديث المسل. قال رسول الله إنا معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. بعضهم بعض المزيفين قرأها ايش؟ ما نافية، ما تركنا ايه؟ صدقة. طب ليش يحرفوا بهذا؟ يثبتوا ولا ما يثبتوا؟ كلامك صحيح بس كيف؟ ها ليش يحرفون؟ يقولون الحديث صريح عن ابي هريرة الصحيحين قال للسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وقال من اهل بيتي لا لا لا ارث لهم، يأكلون من هذا المال ولا ارث لهم. قال سلم لا إرث له، يأكلون من هذا المال، نعم يأكلون الفير كما سيأتي تفصيله، لكن هو قال لا إرث له. فهنا بعض المزيفين قالوا الحديث نحن معاشر أنبياء ما تركنا صدقة من الزهد في الدنيا، يعني إيش نفس أن يكون قد ترك صدقة، مفهوم؟ يبقى إذا لو كانت المسألة نفي صدقة نفس أن يكون ترك صدقة لا تنفي أن يكون ترك إرث، مفهوم؟ والحديث اصلا منصب على نفس الارث، وهذا الواضح الجلي لان القوة والحق كان مع الوقت. فقال في رواية قال ما تركناه، عشان ينتهي تكون ما موصولة، ما تركناه صادق، مفهوم؟ هذا هو قال الانسان نحن عشر ما تركنا صادقة، انما عشر ما يكون معنى انما عشر ما تركناه صادقة، ان لا نور ان لا نور. فقال لها هذا الحديث، فوقفت فاطمة ساكتة. السكوت هنا معنى الإقرار أو معنى الإنكار، أو تقول لا ينسب لساكت قول، لكنها في معرض الطلب إذا سكتت فاطمة، يبقى إذن شيء من اثنين او احتمال من احتمالين عندها الرد وما ارادت ان ترد خوفا من ابي بكر صح وانا ابو بكر ممكن يظلمها طيب واما وهل مثل فاطمة اصدق لهجة من الناس بأسرها كنبيها كأبيها النبي صلى الله عليه وسلم تخاف من ابي بكر وهل ابو بكر يخوف فاطمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول اذا قال صدق وهو يعرف كيف يرحم آل بيت من سلك مثلا وين كيف معاملة ابي بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او تكون قد ارتضت بما قال وعلمت ان الحجة معه مما تختارون الثانية الصحيحة انها ارتضت بذلك وعلمت ان الحجة مع ابي بكر لكن اشعل المسألة لان الشيطان يأتي بالمداخل والمخارج اشعل المسألة ما ورد في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت بان فاطمة غضبت من ابي بكر فرجعت فهجرت ابا بكر الى امه هجران عائشة حدثت بما رأت بما ظهر لها ان فاطمة بعدما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه او ما تركنا صدقة فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجع اما قال ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجعت فاطمة ولم تتكلم ثم لم تقابل ابا بكر فحسبوا ان هذه هجران من فاطمة لابي بكر صلى الله عليه وسلم مسألة مدخولة هذا كلام عائشة وعائشة تقول بالظاهر وعائشة هنا تثبت او تنفي الكلام بين ابي بكر وبين فاطمة واللقاء وتنفي اللقاء بين ابي بكر وبين فاطمة ونحن عندنا الادلة التي تثبت لقاء ابي بكر بفاطمة عندما مرت اولا قلة التقاء ابي بكر بفاطمة امران الامر الاول انشغال ابي بكر بحروب الرد اتاه ما يشغله عندما قال ابو هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب ما بقي الا طوائف اهل المدينة وطائفة من اهل مكة وبعض اهل الطائف الذين ثبتوا على الاسلام وارتد الناس باسرهم عن دين الله الذي ولاه فجاء الشاغل العظيم لابي بكر حتى ثبت الله هذا الدين بابي بكر في حروب الردة فانشغل عنها وعن اي احد بايش بما هو المقصود الاسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي بن ابي طالب وقد لامه بل قد اخذت عائشة على علي بما قاله علي وما قاله علي هو الصواب واخطأت عائشة بان تاخذ على علي انه يقول ذلك عندما ذهب علي بن ابي طالب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى علي بن ابي طالب يساله قبل ان ياتي الوحي من السماء عن مسألة الاسم ماذا قال علي ما قال فيها وعليها وتكلم عليها لا قال النساء غيرها كثير ليش كانه يقول امامك امر جلل انت وظيفتك مبلغ عن الله الذي في علاه فانشغل بما شغلك الله به والنساء غيرها كثيرات سواء كانت صالحة او غير صالحة وهو يعتقد الاعتقاد السديد انها ايش صالحة وانها بريئة لكن قال له كأنك انشغل بما وظفك الله به من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هكذا نقول ابو بكر فعل ذلك انشغل بما هو اسمى حتى لو غضبت منه فاطمة قد اجتهدت فأخطأت والحق معه والمهم كيف يكون حال ابي بكر عند الله وامام رسول الله على عرصات يوم القيامة فلذلك وقف الرجل الصالح الصادق الناصر لهذا الدين في حروب الردة فانشغلت عن فاطمة وفاطمة انزعجت انزعاج عظيم جدا عندما مات ابوه وكانت المصيبة جلل فلذلك اخذتها هذه المصيبة وجلست في بيتها لم تخرج رضي الله عنها وارضاها فلما قالت عائشة ذلك قالوا ماتت غاضبة على ابي بكر وقد روى اهل الدير وايضا اهل السنن الدرقطني وغير الدرقطني عن الشعبي رضي الله عنه وارضاه عن الشعبي من التابعين من كبار التابعين من اجلاء التابعين روى ان علي بن ابي طالب جاءه ابو بكر لما علم بمرض فاطمة رضي الله عنها وارضاها فقال استأذن في الدخول فدخل علي بن ابي طالب يستأذن فاطمة الامر اليها فقال ابو بكر يستأذن فقالت تحب انت ذلك ردت الامر لمن لعلي بن ابي طالب فقالت تحب انت ذلك قال نعم احب ذلك رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فادخله على ابي بكر حتى سلم عليها وسلمت عليه وتكلم معها حتى اطمأن عليها وخرج وكان ابو بكر يتعس من يمرض فاطمه في مرضها اسماء بنت عميس وكانت اسماء بنت عميس بعد موت جعفر تحت من تحت ابي بكر والتي كفنتها هي اسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها فكانت هي ليلا نهار صباح مساء تمرض فاطمه رضي الله عنها وتخبر ابا بكر بما بحال فاطمه رضي الله عنها وارضاها اذا الشائعات التي ذاعت بغضب فاطمة على ابي بكر او بكر على فاطمة لم يكن لها اساس من الصحة والصحيح الراجع في ذلك انها في ذات الامر في اول وبادئ ذي بدء رضوت من ابي بكر عندما بين لها وفاجأها بالحديث الذي عنده فعلمت ان الحجة معه فسكتت على ذلك ولم يكن يمكن بحال من الاحوال ان نتصور ان فاطمة تهجر احدا من المسلمين احد الصحابة فوق 3 أيام فضلا عن أبي بكر رضي الله عنه، لأنها لا تأخذ من أبيها وتخالفه. بحال ما أصدق لهجة أصدق الناس لهجة يا فاطمة كأبيها رضي الله عنه وأرضاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوقه 3، وهذا أصلح الناس له وأول الناس دخولا فاطمة أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فلا يمكن لها أن تهجر أبا بكر فوق 3. لذا قلنا المرض أقعدها وانشغل بحروب الردة حتى التقيا، ولما التقيا بينت الرواية كيف كانت الردة بين أبي بكر وبين فاطمة رضي الله عن الجميع. هذا بالنسبة لفاطمة رضوان الله عليها ورضوان الله على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. آل البيت منها من آل البيت الحسن والحسين، وأنا أردت أن أرجئ الكلام على فضل الحسن والحسين إلى النهاية حتى نتكلم عن مقتل الحسين وما فيه، وأيضا ما حدث فيه من الأكاذيب والبواطين. نقول آل البيت أبو بكر وعمر وعثمان، وما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانوا أصدق الناس حبا لآل البيت، وكانوا أحسن الناس خلقا مع آل البيت، وكانوا أكثر الناس وأعظم الناس وأشد الناس وصولا لرحم آل البيت. لذلك ورد في الصحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيدي، وقال ذلك علي بن أبي طالب، والذي نفسي بيدي ما قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والذي نفسي بيدي وما عهدناه كاذبا، وما عهدنا عليه الكذب في حال من الأحوال، فكان صادقا صديقا، وقد سماه الله جل وعلا لقبه بالصديق، وقد سماه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. فقال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله، كما في البخاري سند صحيح، قال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. وقال أيضا أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في آل بيته، من زعم حب المسلم فليظهر ذلك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر أيضا من أشد الناس تبجيلا وتعظيما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما صنع هذا الاقتراع العظيم الذي مشى على منواله ونسج على منواله كل الخلفاء بعد عمر بن الخطاب، الديوان صدر الديوان بمن؟ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتبجيلا وتقديما، لما لأن الله قد قدمهم فيقدمون، فقدم آل البيت وصدر الباب لآل البيت. وأيضا انظر إلى تعظيم أبي بكر وتعظيم عمر لآل البيت، كان الحسن إذا مر على أبي بكر نظر إليه نظر المحب الصادق المخلص، وهو ينظر إليه ويبتسم ويقول: بأبي أنت وأمي، يفديه بأبيه وأمه، يقول: بأبي أنت وأمي، ثم يقول: بأبي لشبيه برسول الله وليس شبيها بعلي بن أبي طالب، ويسمع ذلك علي بن أبي طالب ويبتسم. هكذا كان الحب والود بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تبجيل وتعظيم عمر بن الخطاب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب ما تأتي قضية إلا يقول: أعوذ بالله من قضية وليس لها من مثل أبي الحسن رضي الله عنه، قضية على أبي الحسن لا أعوذ بالله من هذه القضية. وكم من قضية قد حكم فيها عمر بن الخطاب بالجلد أو حكم فيها بالرجم وقد أنقذه من ذلك علي بن أبي طالب، ويقول: الحمد لله أن في هذه الأمم مثل علي بن أبي طالب، وإلا لهلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا خد تعدى إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يبجل حدث صغير من آل البيت ابن عباس رضي الله عنه، فكان يدخله عمر بن الخطاب على أشياخ المهاجرين والأنصار، فكانوا يغضبون لذلك: أولادنا في سني فكيف تدخلوا علينا؟ فكان عمر بن الخطاب من تبجيله لابن عباس أراد أن يظهر كيف اعتلى هذه المكانة بالعلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. لذلك سألهم جميعا سؤال: هذه الساحة التي تبين الفوارق بين المميزات بين الناس، فقال لهم: قد قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما معنى هذا؟ فكل منهم يدلو بدلوه خطأ. فقال ابن عباس: ماذا ترى في هذه الآية؟ قال: هذه إشارة وعلامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله والذي نفسي بيدي لا أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فعلم الناس وأقروا بقدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التبجيل من الجهة المقابلة، تبجيل وتقدير وتعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة رسول الله، من زعم حب آل البيت فليفعل ما فعل آل البيت. كان الحسن يبجل أبا بكر، وكان يبجل عمر بن الخطاب، وكان الحسين يتأثر كثيرا بفعل أبي بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب أبوهم خير منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعلي أفضل منهم وأبوهم خير منهم. علي بن أبي طالب خطب في الكوفة علنا وقال: أيها الناس، من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. أيها الناس، من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وأيضا كان أبو بكر كان علي بن أبي طالب كما في الصحيح جاءه محمد بن حنفية فقال: يا رسول، قال: يا أمير المؤمنين، أو قال: يا أبتي، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر، ثم قال: ومن أفضل بعده؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم أنت؟ عاجله حتى لا يقدم عليه أحد. قال من افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر. قال من افضل الناس بعده؟ قال عمر. قال ثم انت؟ قال ما ابوك الا رجل من الناس. وهو حتى في الكوفه لما خطب لم يفضل عثمان عليه. والخلاف مشهور بين السلف، لكن اجمعت بعد ذلك كلمه الامه على التفضيل، ان التفضيل مرتب على الاربعه. الغرض المقصود كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يفضل ابي بكر ويفضل عمر بن الخطاب. دخل على الناس فقال قد رضي، قال نظرت في الاسلام فوجدت عموده الاساس الذي تقوم عليه الديانه باسرها الصلاه، ووجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي لنا لديننا وصلاتنا ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، افلا نرضاه لدنيانا؟ ويبين الناس هذا القياس العجيب، كيف ان الله جل وعلا قد امر نبيه ان يرتضي ابا بكر رضي الله عنه وارضاه اماما للمسلمين في اهم اركان الدين الا وهي الصلاه. وهذه اشاره الى انه احق الناس بالخلاف. وكان ايضا لما نظر الى عمر وقد مات على فراش الموت يبكي ويقول ما احببت ان القى الله جل وعلا عمل احد على ارض البسيطه الا عمل عمر بن الخطاب، يعلم انه ما احد يداني عمر بن الخطاب بعد موت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم قال واني ارجو الله ان تكون مع صاحبيك كثير ما سمعت كثيرا من سلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر ورحت انا وابو بكر وعمر. فقال ارجو الله ان يحشرك مع صاحبيك، وقد كان، ونسال الله ان يحشرهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. الحسن والحسين، بل بعد الحسن والحسين من التابعين جعفر الباقر، هذا امام من ائمه اهل البيت، وكان عالما فحلا من اساطين اهل العلم، وكان ايضا زيدا عبدا كزين العابدين ايضا. كل واحد منهم كان اذا سئل عن ابي بكر بجله وعظم قدره وشانه وعلى شانه. كان يقول ابو بكر وعمر اني اتولاهما، وما رايت احدا من ال بيتي الا يتولى ابا بكر وعمر. ومن لم يعرف فضل ابي بكر وعمر جاهل السنة. من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جاهل السنة. من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جاهل السنة. هذا جعفر الباقر رضي الله عنه وأرضاه من آل البيت كيف يعظم أبي بكر ويعظم عمر. وأيضا ورد عن زين العابدين وغير هؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام والثناء العظيم في أبي بكر وفي عمر. هذا الحب المتبادل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، التبجيل والتعظيم بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت لك كيف كانت وصية الرسالة في هؤلاء جميعا. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم من آل البيت أيضا الحسن والحسين. أما الحسن والحسين فهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر من عجيب القول أنه جاء أهل العراق يسألونه عن الذباب، رجل محرم فقتل ذبابا أو قتل بعوضا، فبيسألون عن دم الذباب في فدية ولا مفيش فدية. فابن عمر يبتسم ويقول يعني قد أسالوا دم الحسين، أسالوا دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون عن دم البعوض. هذا تنطع، هلك المتنطعون. أسالوا دم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحسين قد جاء جبريل بحفنة التراب من الأرض التي قتل فيها الحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه سيقتل في هذه الأرض، حتى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الغرض المقصود قتل الحسين رضي الله عنه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد شباب أهل الجنة، وقال في الحسن هو سيد شباب أهل الجنة. وقد جاءت فاطمة بالحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قسم لهما يا رسول الله، أعطيهما أدعو لهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أما أنت فقد اكتسبت هيبتي، أو قال ورثت هيبتي وسؤددي، وأما أنت على الحسين فقد اكتسبت جرأتي وجودي. قال الحسين قد اكتسبت جرأتي وجودي، هذا من الحسين نفس النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن أيضا قال في النبي قد اكتسبت أو ورثت سؤددي وهيبتي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن مقبلا عليه والحسين فأخذ الأول على فخذ الأيمن والآخر على فخذ الأيسر، وقال إني أحبهما اللهم أحبهما، إني أحبهما اللهم أحبهما. فمن أبغض الحسن أو الحسين أبغضه الله جل في علاه ببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال إني أحبهما اللهم أحبهما. وأيضا في رواية أخرى قال اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى جاء الحسن على كتفه وجاء الحسين على كتفه الآخر. ورأى رجل من الأعراب الحسن على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم المركب يا رجل وقد ركبت، فقال نعم المركب الذي ركبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نعم الراكب هو، او قال ونعم الراكب هو، قد صدق رجل نعم المركب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونعم الراكب هو رضي الله عنه وارضاه. وقد قال في الحسن ان ابني هذا سيد، مع ان بعض القوم يلومون الحسن كيف تنزل عن حقه، لما تنزل الحق الا ليصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وان الحق الحق كل الحق ان يلتف او تلتف الامه الاسلاميه وتلتئم تحت رايه واحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن لما اقبل عليه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ستة أشهر في خلافة الحسن، ثم تنازل بها إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسين فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وقد قال أنه سيد شباب أهل الجنة. مات الحسن مسموما، والله أعلم بمن فعل ذلك، لكنه مات على الإغفال، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أما الحسين فقد قتل مظلوما شهيدا، أما الحسين رضي الله عنه فقد قتل مظلوما شهيدا. وفي مقتل الحسين لا يعني لا نطيل الكلام في الطوائف الذين اختلفوا في الحسين على طوائف ثلاثة، لكننا سنتكلم بإيجاز عن مقتل الحسين، لا عن طريقة المقتل، لا نتكلم عن طوائف الأمة الإسلامية الذين افترقوا عند مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. عامة الأمة قد أصيبت مصاب عظيم جدا بمقتل الحسين رضي الله عنه، فهو من أعظم الناس قدرا ومن أجل الناس مكانة، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اختلفوا فيه في الحسين عندما قتل على أقوال ثلاثة، طرفان ووسط، غلو وغلو، غلو في الطرفين. فالغلو الاول قال هو من الخوارج، بل هو اول الخوارج، على ابن بنت رسول الله يقال على علي ذلك، قال هو من الخوارج بل هو اول الخوارج، وقد خرج على يزيد، هو من خرج على الامر فهو من الخوارج، ولذلك استحق القتل واستدلوا بعض حق أريد به قاتل، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم جميعا أمركم جميع وجاء أحد ليفرق كلمتكم فضرب عنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه إذا بويع لرجل فجاء رجل آخر يريد المبايعة له أو قال يريد الخلافة فاقتلوه. فهذه كلها أدلة تصريح بأن من خرج والأمر جميع ليفرق الكلمة المسلمين فنصيبه القتل طالما خرج على ولي الأمر ومعه الشوكة. وأيضا قالوا هذا ينزل تحت عموم قول السلف فساد ذات البين هي الحالقة، فهو الذي أراد أن يفسد ذات البين، أن لهم أن يقولوا ذلك وأن يتجرعوا على الله، عليهم من الله ما يستحق، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، كما اتهموا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بهذه الاتهامات الزائفة الباطلة. وأما الطرف الآخر غلو في طرف آخر، قالوا هو إمام الدنيا وهو الأمير، لا تصح الجمعة ولا الجماعات إلا خلف الحسين، من صلى خلفه فهذا قد اتى ببهتان وزور، فهو امام الدنيا وهو الامام وهو الخليفة وهو حق الناس. هو حق الناس نعم، هو حق الناس نعم، ومن يزيد بجانب الحسين، من يزيد بجانب الحسين، وقد اختلف في يزيد الناس، منهم من كفره ومنهم من فسقه ومنهم من قال بانه من الاتقياء، وحتى وان كان من ابر الناس، اين هو اين الحسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب اهل الجنة، قد اجتمع عليه الناس، واما هذا الرجل فقد اختلف عليه الناس، ببعض الناس قد سطر وقال نحن نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل. فالغرض المقصود اين هذا بذلك، نحن لا نتكلم على الفضل، والا فاجمع او اجمع اهل السنة والجماعة على انه يصح او تصح خلافة المفضول مع وجود الفاضل، هكذا ما في مدى باجماع، ليس فيها ثمة شيء، ليست المسألة الكلام على الافضلية، لكن الغرض المقصود قالوا الامام والامير هو الحسين، وقد اخطأوا في ذلك ايضا. اما اهل السنة والجماعة فوسط بين الطرفين، وسط بين الغلو الاول والغلو الثاني، فقالوا قد قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وما كان من الخوارج وان ان يكون له من الخوارج، قد اجتهد في بادئ الامر فاخطأ، اجتهد في الخروج، اجتهد في بادئ الامر فاخطأ، هذا في بادئ الامر، لكن النهاية والعاقبة كانت له، لانهم ارادوه اسيرا، فقال لا اتركوني ارجع الى ثغر من ثغور الاسلام ونافع عن دين الله الذي لا فاقتل شهيد، او اتركوني ارجع بلدي، ما في شيء اسمه رجوع خروج على ولي الامر، اتركوني ارجع الى بلدي، او خذوني الى يزيد ابن عمي، خذوني الى يزيد ابن عمي وبايعه. فهنا علي الحسين رضي الله عنه لما خيرهم بين ثلاث فيها دلالة واضحة جدا انه ما اراد الخروج على ولي الامر، وما اراد افساد ذات البيع، وما اراد احلال البيعة التي اخذت ليزيد، بل قال خذوني الى يزيد ابن عمي وبايعه، فقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. فاذا العلماء يقولون يردون على الطائفه الاولى يقولون لا والله ما خرج وما كان من الخوارج، بل قال ما قال وقال خذوني الى زيد ابايعه، لذلك قتل فقتلوه، ابوا عليه ذلك الا ان يكون اسيرا، لما ابوا عليه ذلك قتلوه مظلوما شهيدا. واما الذين قالوا بانه الامير قلنا لا والله، الاماره تعرف والخلافه تعرف اما بالغلبه واما بالتنصيص، وقد اخذها يزيد بالغلبه كاخذها بما اخذ البيعه على معاويه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار خليفا باجماع كلمه المسلمين. فلذلك نقول لا هو من هؤلاء ولا هو من هؤلاء، لكنه هو افضل هؤلاء، افضل الناس او افضل من افضل الناس في هذا العصر وفي هذا البصر، الحسين رضي الله عنه وارضاه سيد من سادات المسلمين، سيد شباب اهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقتله مروعا، وكان كما قلنا قتل مظلوما شهيدا، وقد جاءت الاكاذيب بانه قد حملت رأسه الى يزيد، والحق ما لم تحمل ليزيد، بل يزيد هذا الذي يدين الله به انه ما اراد قتل الحسين بحال، قال كان يكفيني منه السمع والطاعة وما اراد، بل لما قالوا له قتلوه قال لعنة الله على ابن مرجانة، يقصد بذلك عبيد بن زياد، قال لعنة الله على ابن مرجانة عبيد بن زياد، لما هو الذي امر بقتله وحملت رأسه اليه حتى اخذ قضيبا وعمودا يكتب في ثنايا يعني الحسين رضي الله عنه وارضاه، حتى بكى انس وتكلم كيف كان الانسان يمص لسان الحسين رضي الله عنه وهو يفعل ذلك بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا نقلت الرأس الى يزيد وكان راضيا بذلك، وهذا ليس بصحيح، وهذه اكاذيب، وصحنا ما نقلت الى يزيد، ويزيد لم يرتضي بحال من الاحوال بقتل الحسين، قال كان يكفيني منه السمع والطاعة، وقد اتى بالسمع والطاعة، وقال احملوني الى يزيد وبيعوا، لكن ابوا عليه فظلموه، وعليه من الله ما يستحقون على ما فعلوا وتجرعوا على دم بنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما يمكن ان يقال في آل البيت، والخلاصة من هذا لابد ان نرددها ونرجعها دائما، ابو بكر رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا في آل بيته، وكان يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصل احب الي من قرابتي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبجل عليا ويقول قضي ولا ابا الحسن له، وكان يبجل ابن عباس من آل البيت، وكان يعظم وجعلهم في طليعة الديوان لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يبجل ابا بكر، ويقول افضل الناس ابو بكر ثم عمر بن الخطاب، كان الحسن يبجل ابا بكر ويبجل عمر، كان الحسين كذلك يتأثر بابي بكر وعمر، كان جعفر، كان زين العابدين، كان كثير من الأئمة من آل البيت كانوا يبجلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا بالنسبة لآخر ما يقال في أبواب آل البيت والأكاذيب التي قد اختلقت فيما حدث وظهر ما بين أبي بكر وبين فاطمة. نختم إن شاء الله الأسبوع القادم بالكتاب، الكتاب كلية بالقول على تبشير لهذه الأمة أو البشارة لهذه الأمة أن الرفعة تكون لهذه الأمة والتمكين يكون لهذه الأمة، مع الكلام على نتف من فضل الإمام الشافعي، لأن المصنف قد أتى بالحديث الذي ينوه على فضل الشافعي، عالم من قريش يملأ الدنيا علما، بدلالة واضحة جدا على فضل قريش الذين هم أواسط العرب، والذين قال فيهم أبو بكر رضي الله عنه من الأمير ومنكم الوزير كما قال النبي أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، ونشهد الله على حب آل البيت والترجي على آل البيت، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الذنبات والسقطات وأن يلهمنا جميعا الصواب.